بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من النار. أما بعد، فمع درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات التي نتناول فيها درس أو شرح نظم الشيخ محمد البشار عليه رحمة الله تعالى من نظمه الموسوم بأسهل المسالك. قلنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الربا، أو أكملنا الكلام عن الربا، وذكرنا أقسامه، وذكرنا علة الربا، وذكرنا بأنه يكون ربا ديون، وأنه يكون ربا بيوع، وأن ربا البيوع فيه ربا فضل وربا النساء، وذكرنا العلة في كل شيء وما يلحق بذلك. فنكون أكملنا بإذن الله الكلام عن الربا، ونبدأ بالكلام عن مبحث جديد من المباحث أو المسائل التي يذكرها الناظم عليه رحمة الله. فقال عليه رحمة الله تعالى ورفع قدره وأسكنه عليين: وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنجش كخضب الشيب، وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنجش كخضب الشيب. بعد أن أكمل الناظم عليه رحمة الله الكلام عن الربا، بدأ بالكلام عن محرمات أخرى في البيع، ومنها كتم العيب. قال: وحرموا في البيع كتم العيب، فبدأ بالكلام عن كتم العيب. ومعنى ذلك أن البائع إذا علم بوجود عيب في مبيعه وجب عليه إعلام المشتري وحرم عليه كتمانه، وجب عليه إخبار المشتري وحرم عليه كتمانه. ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له. فدل الحديث على وجوب بيان العيوب لمن يبيع شيئا فيه عيب، إذا علمه وجب عليه بيانه فيحرم عليه كتمانه. ومن المحرمات أيضا الغش. قال: وحرموا في البيع كتم العيب والغش، أي حرموا أيضا الغش، ويدخل فيه خداع الناس، وأيضا يدخل فيه ترك النصح لهم في البيع أو إظهار الشيء لهم على غير حقيقته أو تزيين ما فيه غير المصلحة لهم، فكل ذلك من الغش المحرم. والكسب الذي يأتي من الغش كسب خبيث وحرام، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغش عموما وعن الغش في البيع. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. الصبرة هي الطعام الذي يوضع بعضه فوق بعض، يعني نقول نحن الكومة، يبيع الطعام وكوم هذا الطعام الذي يبيعه، الذي يبيع خضارا أو غلاء فيضعها أكواما أكواما. قال: مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، أدخل يده في هذه الكومة صلى الله عليه وسلم، فنالت أصابعه بللا، أي تبللت أصابعه حينما أدخلها في تلك الكومة. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر. قال: أصابته السماء يا رسول الله. أصابته السماء أي كان يعرضه فنزلت الأمطار فأصابت ذاك الطعام، أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، يعني لماذا تخفيه داخل الكوم هذا الذي أصابه البلل وتجعل الجاف فيما فوقه؟ فهل لا أخرجت هذا المبتل وضعته أمام الناس حتى يراه الناس؟ من أراد أن يشتريه مبتلا فهو حر في أن يشتريه، ومن رآه مبتلا ولم يعجبه ذلك أعرض عنه. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس مني، من غش فليس مني. فبعد أن ذكر هذا الكلام صلى الله عليه وسلم مع البائع قال: من غش فليس مني، فدل أنه من الغش المحرم. إذن فدل هذا الحديث على تحريم الغش وعلى تحريم كتم العيوب في البيع أيضا الذي مر ذكره. هذا الدليل نحن الآن نستدل به على الغش، لكنه أيضا لقول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، لكن الصورة صورة الواقعة أيضا فيها كتم للبيع، فدل على تحريم الكتم للعيب في البيع، فهذا عيب في البيع في كومة الطعام تلك. فالحديث فيه نهي عن الغش وعن كتمان العيوب. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم ودنياهم. يعني هذا الحديث ظاهر الدلالة، بين الدلالة في تحريم الغش في البيوع خصوصا، وفي تحريم الغش على المسلمين عموما، وفي تحريم كتم العيوب. ثم ذكر عليه رحمة الله محرما آخر من محرمات البيع وهو النجش. قال: وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنجش. والنجش بفتح النون وسكون الجيم، وقد عرفوه بأنه مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها، وهو لا يريد شراءها بل ليغر غيره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن يأتي رجل قد يكون متواطئا مع البائع وقد لا يكون متواطئا مع البائع، أن يرى من يريد الشراء مثلا عند المحل أو عند الشيء الذي يعرض فيه المبيع، فيأتي ويمدح هذه السلعة أو يزيد في ثمنها، يقول مثلا: هذه السلعة جيدة، جربتها واشتريتها فكانت ممتازة أو نحو ذلك، وهو لم يشتريها ولم يجربها، أو اشتراها وجربها وليست كما قال فيها، أو يزيد في ثمنها، يعني هو لا يريد الشراء وهو يعرضها البيع، جاء من يريد شراءها بألف فقال: أنا أعطيك 2000، حتى يصر الأول على الزيادة في الثمن لأنه يرى الناس تطلبها، أو هناك ثالث أيضا يغتر بذلك يرى الناس يطلبونها فيطمع في شرائها ظنا منه نفعها أو أنها كما توصف وهي ليست كذلك. فهذا هو النجش، أن يمدح السلعة بما ليس فيها وأن يزيد في أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد الشراء ولكن ليغر غيره. وقد يكون هذا متواطئا مع البائع، يعني البائع بعض البائعين الغششة يوصون بعضهم يعطونهم مالا أو نحو ذلك، يقولون لهم: إذا رأيتم المشترين فأتوا وامدحوا السلعة على أساس أنكم اشتريتموها من قبل فأعجبتكم واستحسنتموها، أو غلوا في ثمنها أو نحو ذلك حتى يغتر الناس، وقد يكون بغير تواطؤ من بائع، ولكن يفعل ذلك من يفعله خسة طمعا في تفضل البائع عليه بشيء من متاع الدنيا أو نحو ذلك، وإن لم يوكله البائع بهذا الأمر القبيح. إذن فالنش هذه صورته أن يمدح السلعة بما ليس فيها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها. يعني لو كان يريد الشراء ويزيد في الثمن هذا وقال أشتريها بدينار، قال الآخر أشتريها بدينارين، وهو يريد الشراء حقا حتى ينال حظه في شرائها، فهذا يسمى ببيع المزايدة، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله لمن يريد الشراء، لكن إذا كان لا يريد الشراء يفعل ذلك ليغر الناس فهذا منكر. والنش حرام لما فيه من المكر والخديعة وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث وهو حديث معروف في صحيح مسلم. الشاهد قوله لا تناجشوا، لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تناجشوا أي لا يفعل هذا أحد، لا يفعل النجش أحد فيأتي فيمدح السلعة بما ليس فيها أو يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء ليغش غيره وليجعل أو يحمل غيره على الشراء وهو لم يكن يريده في الأصل وإنما اغتر بكلامه. ولا تباغضوا لا يبغض أحدكم الآخر، ولا تدابروا أي لا تتنافروا أي لا ينفر المسلم أخاه المسلم، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض أي إذا باع المسلم بيعا أو اشترى شراء، المقصود لا يبيع بعضكم على بيع بعض هنا أي الشراء، إذا اشترى مسلم شيئا فلا يأتي وتم البيع فلا يأتي أحد آخر يريد أن يشتريه بعد أن علم وتيقن بأنه اشتراه قبله أخوه المسلم، فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال الناظم: والنش كخضب الشيب، وحرموا في البيع كتم العيب، والغش والنش كخضب الشيب. هذا مثال ذكره الناظم عليه رحمة الله للغش والخديعة، يعني هنا مثل بمثال وليس هو قيدا، يعني ليس معناه أن الغش يكون بهذه الصورة فقط، لا، إنما ضربه مثالا، ذكره كمثال كخضب الشيب، ذكره مثالا، وهو صبغ شعر العبد والأمة بالسواد أو نحوه مما يغير الشيبة. لماذا؟ قالوا: ليوهم المشتري بأن كل منهما شاب أو قوي ليزيد ثمنه، لأنه لو راع الشيبة تركه أو قلت الرغبة فيه فينقص ثمنه. يعني فيما مضى حينما كانوا يشترون العبيد كانوا يبحثون في العبيد عن القوي الذي يحسن القيام بما يوكل به ويحسن العمل، وفي الأمى يأخذون الشابة الصغيرة، فإذا كان كبيرا أو كانت كبيرة قلت الرغبة فيه لأنه إما لا يقوى على العمل أو قد لا يستحب ولا يستحسن النظر إليه من يشتريه أو نحو ذلك، بخلاف ما لو كان أو كانت صغيرة فإنه يرغب في الشراء غالبا وهذا يحفزه على دفع ثمن أكثر. فمن صور الغش التي ذكرها أنهم كانوا يعمدون إلى العبد أو الأمة فيصبغون شعورهم أو نحو ذلك حتى يزيلوا الشيب وحتى يظهروا فيها السواد أو نحو ذلك من الألوان حتى تظهر القوة أو يظهر الشباب فيزيد الثمن وتكثر الرغبة في شراء ذلك. قال الناظم عليه رحمة الله: أو زد عليه الدين للتأخر، أو ما عليه افسخ في مؤخر. أو زد عليه الدين للتأخر أو ما عليه افسخه في مؤخر. ذكر الناظم عليه رحمة الله هنا صورتين من البيوع المحرمة، ذكر صورتين من البيوع المحرمة، الأولى في قوله أو زد عليه الدين للتأخر، وهي صورة من صور ربا الجاهلية. مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله أن ربا الجاهلية هو ربا الديون، يعني أن يقرض أحدا آخر مالا فيشترط عليه الزيادة إذا زاد في الأجل مسبقا، يعني أن يقول له أعطيك مثلا هذا المال إلى سنة بشرط أنه إذا لم تستطع أن تقضي الدين بعد سنة أزيدك في المهلة وأزيدك أيضا في أزيدك في المهلة وأزيدك أيضا في قيمة الدين، فهذا يكون من الربا. أو يكون غير مشترط، يعني من الأول من البداية يعطيه المال ويقول له هذا الدين إلى أجل كذا وكذا، فإذا جاء الأجل ولم يقضي دينه يشترط عليه حينها أن يزيد في القيمة مقابل أن يمهله مدة أخرى. ذكرنا هذا أن هذا من ربا الجاهلية سواء كان مشروطا أو غير مشروط. فهذه الصورة التي ذكرها الناظم هي صورة من صور ربا الجاهلية أو زد عليه الدين للتأخر، وهي أن يكون على المدين دين إلى أجل، فإذا جاء الأجل ولم يقدر المدين على سداد الدين زاده الدائن في الأجل على أن يزيد المدين في قيمة الدين الذي سيدفعه في الأجل الجديد، يعني في الأجل الثاني الذي يكون بعد أن يمهله مهلة جديدة مهلة أخرى، كأن يكون مثلا عليه دين بألف دينار إلى سنة، اقترض قرضا بألف دينار على أن يردها إلى الدائن إلى صاحبها بعد سنة، فإذا جاء الأجل أي مرت السنة لم يقدر المدين على سد الألف، لم يقدر على إرجاعها، فيمهله الدائن شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا مقابل أن يدفع 1100 أو 1200 ونحو ذلك. فهذا إذن من صور ربا الجاهلية التي حرمها الإسلام ولو كان برضا المدين. يعني قد يقول قائل هذا يكون حرام إذا ألزم به الدائن المدين، فإذا كان طواعية من المدين أو بطلب منه جاز ذلك، وهذه شبهة باطلة، لأن الله عز وجل حرم الربا مطلقا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الربا ولعن الله عز وجل أكله وموكله وقالهم سواء، حتى ولو كان ذلك برضا المدين أو حتى ولو كان بطلب منه فإنه يبقى ربا ويبقى محرما، وهو من ربا الجاهلية وهو من أقبح الربا. طيب هنا إذا حل الأجل ولم يستطع المدين أن يرد دينه، فما الأمر؟ ما الخطب؟ ما هو الحال؟ كيف يكون التصرف؟ بيّن الشرع ذلك أن الدائن أو البائع مأمور في هذه الحالة إذا لم يستطع المدين أن يسدد، مأمور بأن ينظره عند عجزه عن القضاء والدفع، وذلك بين صريح واضح في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة أي إذا كان المدين ذو عسرة، أي تعسر أمره، تعسر حاله، تعسر عليه السداد، فناظرة إلى ميسرة. فناظرة أي إنظار، أي إمهال، إلى ميسرة أي إلى أن يتيسر أمره ويتيسر عليه السداد. قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب قد يقول قائل الآن هذا إذا كان المدين معسرا. طيب قد يكون المدين هذا مماطلا ليس بمعسر، وعلى هذا فإني أحمله على دفع الزيادة أو على دفع هذا المبلغ مقابل الزيادة في الأجل. فالجواب أنه حتى ولو كان مماطلا فإنه ليس سببا في زيادة المبلغ مقابل الزيادة في الأجل، وليس عذرا لأخذ الربا. فإذا كان المدين مماطلا فللدائن أن يقاضيه، ولكن لا يجوز أن يزيد في الدين مقابل الزيادة في الأجل بحال من الأحوال. إذا كان مماطلا فعليك أن تقاضيه، أكيد أنك حينما أقرضته لك شهود أو لك كتابة، لأجل ذلك يستحب الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم قال: فإذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالأصل حينما يقول فاكتبوه، الأصل فيها الوجوب، لكن جاءت قرينة هنا في قوله تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، جعلت الكتابة على الدين غير واجبة بل جعلتها مستحبة بسبب هذه القرينة. فدل الكلام هنا في سياق الآية على أنه إذا أمن الناس بعضهم بعضا فإنه ليس عليهم شيء إذا لم يكتبوا، فدل ذلك على عدم وجوب الكتابة وعلى استحبابها. فحينما نقول دل على استحبابها، يعني هل تترك أم تفعل؟ تفعل، هذا هو الأولى، المستحب أولى أن يفعل، هذا لحفظ الحقوق، وحتى لا، وهذا سد لباب الذرائع، وحتى لا يفتح الباب للشيطان ليغر صدور الناس. ومن أعظم ما يغر به الشيطان صدور الناس ما يكون في الأموال وفي البيوع وفي المعاملات. إذن فالأصل أن الإنسان يكتب دينه أو يشهد على هذا الدين، حتى إذا تبين فيما بعد أن الشخص مماطل فإنه يرفع أمره إلى القضاء الشرعي ويحكم عليه القاضي بالشهود أو بالكتابة الوثيقة أو بالبينات والقرائن، يلزمه بقضاء الدين أو يحجر عليه في شيء من أملاكه فيبيعه لأجل سداد دينه، أو غيرها من الوجوه التي بينها الشرع فيما يقضى به الدين. ولكن في كل الأحوال، لماذا نذكر هذا الكلام وسبنا فيه؟ لنبين أنه لا يمكن في حال من الأحوال، وليس هناك أي عذر لأخذ الربا. طيب، إذن هذه الصورة الأولى التي ذكرها الناظم من صور البيوع والمعاملات المحرمة في قوله: أو زد عليه الدين للتأخر. وذكر صورة أخرى في قوله: أو ما عليه فسخه في مؤخر. هذه الصورة الثانية التي ذكرها، وتعرف هذه المسألة بفسخ الدين في الدين، يسمونها في كتب الفقه بمسألة فسخ الدين في الدين، وهي محرمة أيضا. وصورتها أن يكون عليه دين إلى أجل، يعني يكون على المدين دين إلى أجل، فيفسخ هذا المدين الأجل إلى أجل أبعد في طعام أو قنطار من قمح أو شعير مثلا، يعني يكون عليه دين إلى أجل سنة مثلا ولا يستطيع سداد هذا الدين مع ذاك الأجل، فيفسخ هذا الدين الذي عليه، هذه الألف التي عليه، في دين جديد. طيب، ما هو هذا الدين الجديد؟ يكون هذا المدين عنده فلاحة أو عنده زراعة أو عنده صناعة أو نحو ذلك قريبة النتاج، يعني يقرب إنتاجها أو يقرب جنيها أو يقرب جني المحصول أو نحو ذلك، فيأتي للدائن يقول له: أريد أن أفسخ هذا الدين الذي علي إلى أجل عام مثلا، في دين إلى أجل عام ونصف مثلا، في طعام أو في قنطار من قمح أو في شعير، يعني من ذاك الإنتاج الذي سينتجه في زراعته أو في لحته مثلا، فعوض أن يدفع الألف بعد عام يدفع بعد ألف و أكثر من ألف، يعني 1100 1200 أو 1500 مثلا، بعد عام ونصف مثلا حينما تنتج أرضه نحو ذلك، فهذا يسمى بفسخ الدين في الدين. وهذا أيضا أريد أن أبين أنه من أنواع البيوع المحرمة التي حرمها الشرع، والصور التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله. ثم ذكر الناظم صورا أخرى عليه رحمة الله فقال: ذا وقبضا أو جر قرض نفعا، وللجزاف اعدد شروطا سبعا. ذكر هنا مسائل أخرى من البيوع المحرمة، منها مسألة ضاع واقبض أو ضاع واقضي يسميها، وأيضا مسألة القرض الذي جرى النفع، وهذه مسائل لعلها تطول شيئا ما، لذلك سأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، على أن نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبدأ بالكلام عن الجزاف، عن بيع الجزاف وعن الشروط التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.